الجزء 57 احنا ما زلنا في سورة البقرة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هنا ربنا سبحانه وتعالى يبين قدر أمة النبي صلى الله عليه وسلم. القول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، خد بالك، وأني فضلتكم عن العالمين. تفضيل ربنا سبحانه وتعالى لقوم سيدنا موسى، تفضيله على العالمين في زمنهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بها، معنى كده ان هم تجاوزوا الايمان بالنعمه ووصلوا الى حد الكفر بالايه؟ بالنعمه. لما ربنا سبحانه وتعالى ينبه بني اسرائيل ابناء واحفاد وسلالة سيدنا يعقوب يقول له ايه؟ اذكروا نعمتي التي انعمت، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بها. زي ما كنت كده ربنا سبحانه وتعالى ادى واحد نعمة والواحد دوت جحد بهذه النعمة وما صنهاش، فيقول له ايه؟ اذكر النعمة التي أنعمت عليك. يبقى امتى انت بتذكر، امتى انت بتذكر الغير بالنعمه؟ لما الغير يعمل ايه؟ لما لا يحافظ الغير على الايه؟ على النعمه. فعلى طول ربنا سبحانه وتعالى يقول لقوم سيدنا موسى يا ايه؟ يا بني اسرائيل، مع امه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه بقى؟ يثبت، بص، يثبت لهم الإيمان. يعني اختار ربنا قوم سيدنا موسى يثبت ويقيم عليهم الحجة بإيه؟ بإن هم لم يصونوا النعمة. ولما يخاطب أمة النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ويقر لهم بالإيمان، فيقول يا بني إسرائيل أو يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ويقول لأمة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا. إذا ربنا سبحانه وتعالى في خطابه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم هو تبارك وتعالى إيه؟ يثبت عليهم الإيه؟ الإيمان، ويقر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، ويشهد الله تبارك وتعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. وبعدين ويوصل لأعلى من كده، ويوصل إيه؟ لأعلى من كده، يقول على أمة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كنتم وما زلتم خير أمة أخرجت للناس. في فرق بين الناس وفي فرق بين خطابهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين، فضلتكم. إنما خطاب الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا، فهو ربنا سبحانه وتعالى يثبت ويقر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالإيمان. طيب وبعدين يلتقي بأمة النبي صلى الله عليه وسلم تاني. شوف الجمال في القرآن عشان كده ربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن، يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول على بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوش بيتناهوا عن منكر فعلوه، كانوش بينهوا بعض. يقول لأمة النبي صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة وخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بص الميزان، بص بص الميزان، بص بص الميزان، بص الجمال في خطاب في خطاب القرآن الكريم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ها بص بقى، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. أقف أما تيجي الآية دي، أصحاب العقول الفاسدة، أصحاب الفكر الوهابي يقولوا يبقى هنا لا في شفاعة ولا في وسيلة ولا في أي شفاعة لأي حد، ولا حد وصل الأمر بيهم إلا أنهم بينكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. هنا الخطاب لمين؟ الخطاب لمين؟ الخطاب مقطوع ولا الخطاب موصول؟ الخطاب موصول. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بها وأني فضلتكم على العالمين واتقوا. يبقى الجملة معطوفة على إيه؟ على اللي قبلها، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يبقى الخطاب لمين؟ خطاب لمين؟ لبني إسرائيل. يقول ربنا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يبقى أنت شفاعة ولا ما اداش؟ بإذن مين؟ بإذنه هو وبارك وتعالى. لكن مع قوم مع بني إسرائيل قال لهم ولا تنفعها شفاعة ولا إذن ولا غيره، ولا تنفعها إيه؟ ولا تنفعها إيه؟ ولا تنفعها شفاعة. لكن مع أمة النبي قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني في شفاعة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ده حاجة تاني كمان، قال على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم إيه؟ أمة وسطة. لإيه؟ لتكونوا شهداء على الناس. أنهي ناس؟ أنهي ناس؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. مين هم الناس؟ من أول سيدنا آدم لحد سيدنا المهد المنتظر وقيام الساعة. بص جمال القرآن، عشان اللي بيقرأ القرآن وما يتدبرش أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بص الحديث، عظمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. يا أيها الذين آمنوا، يقول يا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما خص به، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. طب لما يتكلم على مع سيدنا عيسى يقول له يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، يا عيسى ابن مريم. لكن يقول ويقول سيدنا موسى خص ما أتيتك أكن من الشاكرين، ويقول له ربي أرني أنظر إليك، ويقول له لن تراني لن تروني. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى الحضرة الإلهية وتجلى عليه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى في مواضع عديدة وبأحوال عديدة وبصور عديدة لا يعلمها إلا الله وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم يقول له يا عيسى ابن مريم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. بص الكلام، بص الحديث، بص الحوار. يقول لسيدنا عيسى يا عيسى ابن مريم، يجي مع النبي يقول يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدسر، يا أيها المزمل، يا أيها الإيه المدسر، واخد بالك؟ يجي مع النبي صلى الله عليه وسلم عايز بقى كيف ربنا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يذكره امتى؟ امتى يقول اسم النبي لوحده كده؟ لما يقول لسيدنا موسى يقول له يا موسى، سيدنا عيسى يقول له يا عيسى، مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أيها. طب لما يجي يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم ها لأمة النبي، يقول محمد رسول الله. يا سلام، ما قالوش يا محمد أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا. صعب. فيقول له، ما يقولش النبي ايه، يقولوش يا محمد كده، انما يقول له ايه، يا سين. ايه سين؟ يعني يا صاحب السر الساري في الكون، واللي فاهم يفهم واللي مش فاهم ما يفهمش. فيقول له يا سين. بعدين يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على كفار. ربنا بيحكي عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما ربنا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي باسم النبي صلى الله عليه وسلم في حكاوي أو يخبر عنه، يا إما يخبر عنه يا إما يأتي في حكاية. فيقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على كفار رحماء بينهم، ويصف أمة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. طب لما يقول آية تانية ايه بقى؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الذين ايه؟ قل الذين آمنوا، مش كده؟ وصدقوا. يقول ايه؟ على ما انزل على محمد، يخبر عنه فيقول اسمه، يحكي عنه فيقول اسمه، يخاطبه مباشره يقول له يا ايها النبي، يا ايها الرسول، يا ايها المزمل، يا ايها المدثر. طب واذا خاطبه مباشره بيا بالنداء يقول له يا سين، يلي قدرك لا يعرفه أحد، يا صاحب السر الساري إيه في الكون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بها، أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يبقى هما التلاتة دول مفيش، لا شفاعة. طيب يبقى على ايه؟ على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا في شفاعة يقولوا عليها شفاعة لا تقبل. شفاعة إيه؟ لا تقبل. ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضوش يستغفر لهم. يقولوا إيه؟ سيبهم دول. يا ترى لمين؟ الشفاعة اللي لا تقبل لمين؟ شفاعة الأولياء ولا شفاعة المؤمنين؟ لا. الشفاعة أيا كانت للكافرين لا تقبل. الشفاعة للكافرين لا تقبل. لكن الشفاعة من الأولياء الصالحين للمؤمنين تقبل. وشفاعة الأولياء المؤمنين للمسلمين تقبل. وشفاعة الأنبياء والمرسلين للأولياء والصالحين والمؤمنين والمسلمين تقبل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لكل رسول لأمه دعوة، أما أنا فدعوتي ادخرتها إلى يوم القيامة. يوم ربنا يقول ليه سبحانه وتعالى يجي النبي صلى الله عليه وسلم تنزل الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا أرضى وواحد من أمتي فين؟ في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمتي رجلا، رجل من أمتي يتشفع في 70,000 يتشفع فين؟ في 70,000. يوم الشفاعة لخص الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما شفاعتي فادخرتها ليه؟ لأهل الكبائر من أمتي. لأن المؤمنين والصالحين دول المؤمنين والمؤمنون بعضهم أولياء إيه؟ بعض. كله شفع في كله. ده مين؟ ده لأمة النبي بس. إنما بنو إسرائيل لا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. مش هينفع. ليه؟ عشان كفروا. بإيه؟ بالربنا أنعمهم أنعم عليهم ها بيه. فلا شفاعة في الكفر. لا شفاعة إيه؟ في الكفر. لا يتخذ، ده أمر نهي، لا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء من دون إيه؟ المؤمنين. لا يتخذ المؤمنين، لا يتخذ المؤمنين الإيه؟ الكافرين أولياء من دون مين؟ من دون المؤمنين. أمال إيه؟ المؤمنون بعضهم إيه؟ أولياء بعض. لكن يتخذ المؤمن الكافر ولي من دون المؤمن؟ لا. يبقى الولاية والشفاعة لأمة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا غير. يبقى لما حد يقول لنا دي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، قولوا لا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الأب اللي مات له ولد صغير يتشفع فيه يوم القيامة، والبنت تتشفع في الله. قال صلى الله عليه وسلم حتى السقط، الطفل اللي ما بتولدش يأتي شفيعا لأبويه يوم القيامة. الله إيه القصة دي؟ قال لكل جعلنا منكم شرعة وإيه ومنهاجا. خاصة أمة النبي كده، الساقط يتشفع في ابنه، واللي مات له ولد، واللي مات له بنت يتشفع في أمه وأبوه، جعلها شفاعة للأبناء في الآباء، الأطفال يقول يتشفعوا، يتشفع في آبائهم، جعلها لأمة النبي، بس ما جعلهاش لمين؟ لليهود. ليه ما جعلهاش لليهود؟ لأنه تبارك وتعالى نفى عنهم الإيمان، بل أثبت عليهم، بل أثبت عليهم كفر النعمة، بل أثبت عليهم إيه؟ كفر النعمة. لكنه أثبت للأمة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في قوله يا أيها الذين آمنوا ثم اتقوا وآمنوا، وبعدين يا رب ثم اتقوا وأحسنوا، وبعدين يا رب والله يحب المحسنين. هات قوم كده، هات أي قوم ذكر في القرآن ربنا أضف لهم المحبة، ما حصلتش إلا مع مين؟ مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم بس. أمة النبي بس اللي ربنا إيه؟ أقر لهم بالمحبة. ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب الإيه؟ المحسنين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. القصة هنا ماشي، القصة هنا في البلاء على قدر الكرم، على قدر الولاية تكون الايه؟ البلاء. يقول هنا ايه بقى؟ فأتمهن. البعض قال الكلمات دي اللي هي مناسك الحج، البعض قال عليها ايه؟ مناسك الحج. زي ما قلنا كده، عشان انت راجل ابن طريقة متصوف، ويجي واحد يقول لك يسألك ويقول لك على الآية ولا تنفعها شفاعة، تبقى فاهم. ولما يقول لك وإذا يعني ايه هي الكلمات دي، تبقاش انت قاعد كده بتقرأ القرآن. مش هنقول بقى مثلا الذين حملوا التوراة، يعني لازم تبقى فاهم الكلام ده، عارفه سيلفي تبقى فاهمه على الأقل. فأتمهن، البعض قال ده مناسك الحج، والبعض التاني قال لا مش مناسك الحج، قال ده مناسك الحج وأمور الشريعة اللي ربنا أمره بيها. زي ايه يا اخوان؟ زي تقليم الأظافر، زي السواك، زي الطهارة، زي كل ما وضع عندنا في الشريعة الخاصة بالإيه؟ بالنظافة. فلما سيدنا إبراهيم واظب فأتمهن، عشان كده ابن السالك إلى الله لا يرى أثر الأوراد ولا الأذكار ولا تتنزل عليه الملائكة إلا إذا أتم ما إيه؟ ما ابتلي به، وابتلي به يعني أصابه، يعني حصه. يعني عندك أوراد زي اسم الله، مش هتوفي الاسم الله ولا تنزل، مش هتنزل عليك ملكة الاسم الله إلا إذا وفيت بالذكر الاسم الله. لو بتقرأ أي ورد من الأوراد ما لم توفي الورد لن تتنزل عليك الملائكة. عشان كده ربنا يقول لسيدنا إبراهيم وإبراهيم الذي وفى. قالوا مشايخ رضوان الله عليهم التوفية في الأوراد هي الأساس في تنزلات الملائكة. أما تعمل ورد يوم وتسيبه، ما تعملش وتسيب، وما تعملش وتسيب، يبقى انت خدت من اورادك حسنات، خدت من الاوراد حسنات. لكن امتى تتنزل الملائكه؟ يا اما تتم الكلمات يا اما توفي الايه الورد. قال فاتمهن. طب وبعد ما اتمهن قال اني جاعل للناس اماما. بص بقى، شرط الإمامة. شرط الإمامة إنه هو ابتلي بكلمات فأتمهن، ده شرط الإمامة. شرط الإمامة. طيب قال وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. لا، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلش كده. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الله، ده ما طلبش منه كلمات فيتمها فيقول له إني جاعلك للناس إيه؟ إمام. لا، ده قال له إنا أرسلناك ها بالحق. على طول يا أيها الرسول بلغ ما أرسل ما إيه بلغ يا أيها الرسول. ما سيدنا إبراهيم خد الإمامة إمتى؟ إمتى؟ لما أتمهن. بص الكلام، بص الفرق، بص الفرق. قيمة انتسابك لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، قيمة انتسابك لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يديله ربنا سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم كلمات ويشترط عليه أنه يوفي، ويشترط عليه أنه يتمهن، وبعد ما يتمهن يقول له أن جعلك الناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم. أقف أقف أقف هنا. قال لا ينال عهدي الظالمين. ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يا خبر، تعال بقى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يقول ايه؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ده مين اللي عاوز؟ ده ربنا. ولما ربنا يعوز حد هيعوز؟ انما يريد، وانما توكيد، يريد الله الاستمرارية في الإرادة. لما تيجي تحط تقارن ده بكلام ربنا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له قل فيكون وانتهى. قل إنسان كان إنسانا وانتهى. لكنه مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذريته يقول إيه؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا الإمام الحسن والذي نفس محمد بيده لن يدخل الجنة أحدكم بعمله حتى يعرف حقنا أهل البيت. من جاء يوم القيامة بالغ، من يأتي يوم القيامة وهو مبغض لنا جيء به مكتوبا على جبينه يائس من رحمة الله. القرآن يقول كده، يريد الله ليذهب عنكم الرجس. أي رجس؟ والرجس هو عمل الشيطان. ويطهركم بس، ويطهركم بس، ويطهركم تطهيرا. يقول له ومن ذريتي، ذريتي ها، ومن ذريتي. ربنا يقول لسيدنا إبراهيم لا ينال عهدي الظالمين، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يوم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزل الآية فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إن الله يقرئك السلام ويقول لك يا محمد كل نسب يوم القيامة مقطوع إلا نسبك، وكل صهر يوم القيامة مقطوع إلا صهرك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل نسب يوم القيامة مقطوع إلا نسبي، وكل صهر يوم القيامة مقطوع إلا صهر. يبقى ربنا سيدنا إبراهيم طلب من ربنا أن يكون ذريته إيه؟ أئمة. طلب، لكن ربنا هو اللي أراد. يقوم يقول على الأولياء والأئمة كلهم من ذرية مين؟ من ذريتي صلى الله عليه وسلم. يقول على سيدنا أبا عبد الله الإمام الحسين والأئمة من عترته من ذريته. بص، الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب مع سيدنا إبراهيم الخليل. طيب هنا سيدنا إبراهيم طلب ده، وبالك طلب. بص بقى، لما نيجي نرجع لقصة سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم عندما ألقي في النار، لما ألقي في النار، في نار الدنيا، قال له سيدنا جبريل، قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ أنت ليك حاجة؟ عايز مني حاجة؟ قال أما منك فلا. فقال من الله، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. سيدنا جبريل بيقول لسيدنا إبراهيم عاوز حاجة، ودخل على النار عاوز حاجة، أساعدك يعني، أقف جنبك يعني في النار دي، أقف جنبك. سيدنا إبراهيم يقول له لا، أما منك فلا. يجي سيدنا جبريل اللي صعب بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، وقف. قال له وقفت ليه؟ وقفت ليه يا جبريل؟ قال له لا، لو تقدمت لاحترق. بيقول لسيدنا إبراهيم على النار بتاعت الدنيا عايز حاجة؟ عاوز حاجة يا إبراهيم؟ عايز يساعده يحمي من النار يعني، مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع وقف. فالنبي اللي بيسأل سيدنا جبريل وقفت ليه؟ قال له لا، لو تقدمت ايه لاحترقت، ولو تقدمت يا رسول الله لاخترقت. فتح الله مكرمنا ولكن رب العالمين، اللهم شكرا لله ورادنا لله ورادنا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا منا يا رب العالمين محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا يا رب العالمين. اللهم من علمك علما ونورك نورا ورضائك عطاء مكرمك كرما يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. فتح بالشفاء والفلاح والنجاح رب العالمين. اللهم نجح ابنائنا وبناتنا رب العالمين. اشفى امراض اخواننا واخواتنا اجمعين رب العالمين. وانا في الخارج اللهم استرهم واحفظهم رب العالمين. ونجيهم من الهم والغم والكرب رب العالمين. اللهم اعنا على امراضنا واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب العالمين. اللهم احينا على محبه اهل البيت وميتنا على محبه اهل البيت وبعثنا على محبه اهل البيت رب العالمين. يا النبي وسر الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. شفاء الصدور واصلاح ذات البين يا عم الشيخ. فتح ربنا بلاي كيف اخواننا المؤمنين واحد الصلاة بيننا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بيننا رب العالمين. اللهم زدنا عددا وزدنا مددا رب العالمين. اللهم زدنا عددا وزدنا مددا يا رب العالمين. اللهم زدنا عددا وزدنا مددا يا رب العالمين. يا حضرة النبي وسلم الفاتحة. فتح بنا ربنا تمام بالخير رب العالمين. اللهم تمن لنا بالخير رب العالمين. تمن لنا كل الخير رب العالمين. تمن لنا العظيم الخير رب العالمين. يا نبي وصل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. الأخوان اللي عايز تفضل يجد جوه بيت الله عشان صلاة العشاء. يلا أخوان عشان نصلي العشاء.